فاللهم صل وسلم وبارك على في استثمار الوقت خير استثمار. اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ورب النبي الأكبر والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم على ذلك، وكان يقول لهم صلوات ربي وتسليماته عليه: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. يا أيها الذين آمنوا